أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول في علم الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في مقدمة اللغوية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبعا للأصل، تبعا لما أورده تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع جمع الجوامع. وكنا وصلنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مسألة في المعرب. قال رحمه الله تعالى: مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، والأصح أنه ليس في القرآن. المعرب بتشديد الراء عرفه رحمه الله تعالى بأنه لفظ غير عربي، وهذا اللفظ غير العربي استعملته العرب في كلامها، المعنى الذي وضع له في غير لغتهم، لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم. معنى هذا الكلام أن هناك بعض الألفاظ استعملها العرب في كلامهم، بعض الألفاظ من غير لغتهم، من الإنجليزية مثلا أو من الفرنسية أو نحو ذلك، كما هو الحال في بلدان المسلمين الآن. كذلك قديما هناك بعض الألفاظ التي استعملتها العرب في كلامها، وهذه الألفاظ كانت مأخوذة من حضارات أخرى، من الفرس، من الروم، من غيرهم، استعملت العرب هذه الألفاظ في كلامها في المعنى الذي وضع له في غير لغتهم، لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم، زي ما مثلنا بما يعني عليه الناس الآن. هناك بعض الكلمات من الإنجليزية، بعض الكلمات من الفرنسية، بعض الكلمات من لغات أخرى نستعملها نحن في كلامنا، كذلك كان الحال في الزمن الأول عند العرب. هذه الألفاظ غير العربية تسمى بالمعرب. المعرب كما يقول الشيخ رحمه الله لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم. مثال ذلك كلمة الفيروز. كلمة الفيروز اسم لحجر نفيس، أصل هذه الكلمة ليست عربية، لكن مع ذلك استعملها العرب في هذه الأحجار النفيسة. واختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن، هل هناك ألفاظ معربة في القرآن؟ اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء يقول هناك بعض الألفاظ المعربة، وبعض العلماء يمنع من ذلك، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الخلاف بقوله: والأصح أنه ليس في القرآن. فقوله الأصح دلالة على وجود الخلاف في المسألة، لكنه اعتمد رحمه الله تعالى عدم وجود ألفاظ معربة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فدل هذا على أنه لم يقع المعرب في القرآن الكريم. طيب، هناك بعض الألفاظ الموجودة في القرآن هي ألفاظ كذلك موجودة في غير لغة العرب. قالوا: نعم، هذه الألفاظ مما اتفقت فيه اللغات، تكون هذه الألفاظ نظير الألفاظ الموجودة في الحضارات الأخرى، زي مثلا التنور وزي الصابون ونحو ذلك مما استعملت في أكثر من لغة، فهي عربية للعرب وغير عربية لغيرهم. هذا الخلاف الواقع والذي حكيناه الآن إنما هو في غير الأعلام، فالأعلام واقعة في القرآن الكريم اتفاقا، لأنه لابد عند التحدث عن الأشخاص والأماكن من ذكر أسمائها، زي إبراهيم وزي إسماعيل وزي موسى ونحو ذلك من هذه الأسماء. هذه أسماء غير عربية موجودة في القرآن، نعم اتفاقا موجودة في القرآن، اتفاقا هذه موجودة في القرآن، لكن هل هذه الألفاظ يطلق عليها معربة؟ لا، ليست هذه ألفاظ معربة، وإنما هي أسماء أعلام. ولما أتى القرآن بذكر هؤلاء لابد أن يذكرهم، لابد أن يذكرهم بأسمائهم كما هي. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، قال: والأصح أنه ليس في القرآن. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة أخرى فقال: اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما، أو وهما منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب. قبل أن ننتقل الكلام عن أنواع اللفظ أقسامه من حيث كونه حقيقة أو مجاز أو ما شابه، لو سألنا وقلنا الآن لو عندنا ألفاظ، لو عندنا ألفاظ وجدناها في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الألفاظ زي مثلا لفظ المشكاة ولفظ سجين ولفظ القسطاس، قد يشكل البعض ويقول هذه ألفاظ غير عربية. نقول: لا، هذه الألفاظ هي التي أشرنا إليها في الخلاف. هذه الألفاظ منها ما اتفقت عليها اللغات، بمعنى أن القرآن استعملها لأنها عربية عند العرب، وكذلك هي عند غيرهم كذلك تستعمل في لغتهم، فهي من الألفاظ العربية وإن كانت قد استعملت في غير لغة العرب. قال بعد ذلك: مسألة اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما، وهما منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب. اللفظ المستعمل إما أن يكون استعماله حقيقة أو مجازا، أو حقيقة ومجازا باعتبارين. يعني إيه باعتبارين؟ يعني حقيقة في معناه، مجاز في ذلك المعنى بعينه. زي إيه مثلا؟ كأن يكون موضوعا لغة لمعنى عام، ثم بعد ذلك يخصه الشرع أو العرف بنوع من ذلك العام. زي مثلا ما تكلمنا قبل ذلك عن الصوم، قلنا الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك، فكل إمساك يسمى صوما في اللغة، لو أمسك عن الكلام، لو أمسك عن المشي، لو أمسك عن الأكل، عن الشرب، كل هذا يسمى صوما في اللغة. ثم خصه الشرع بعد ذلك بالإمساك المخصوص في الوقت المخصوص، فهو حقيقة لغوية مجاز شرعي. كذلك الدابة مثلا، دابة موضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض، ثم خصها العرف بذوات الأربع أو ذوات الحوافر، فاستعماله في معناها العام حقيقة لغوية، وهو كذلك مجاز عرفي على النحو الذي بيناه. فإذا اللفظ إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون مجازا، وإما أن يكون حقيقة ومجازا معا لكن باعتبارين على النحو الذي بيناه آنفا. قال: وهما منتفيان قبل الاستعمال. ما معنى ذلك؟ يعني اللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا، إذ لا يقال هو حقيقة إلا إذا استعمل فيما وضع له أولا، ولا يقال هو مجاز إلا إذا استعمل فيما وضع له ثانيا. فالاستعمال كما هو واضح مأخوذ في تعريفهما ومعتبر في التعريف. قبل الاستعمال لا يمكن أن نصف هذا اللفظ بأنه حقيقة أو مجاز. ثم قال بعد ذلك: ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي فالعرفي، ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح. ومعنى ذلك أن الكلام، وهذه قاعدة مهمة جدا، الكلام يحمل على عرف المتكلم دائما، لأن البعض قد يشكل عليه الأمر. إحنا الآن عرفنا فيما مضى أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام، وأن المجاز كذلك ينقسم إلى أقسام. طيب الآن عايزين لما نيجي نتكلم مثلا عن اللفظ، اللفظ هذا هل هو حقيقة عرفية نحمله على الحقيقة العرفية، ولا نحمله على الحقيقة الشرعية، ولا نحمله على الحقيقة اللغوية؟ قد يشكل على بعض الطلبة هذا الأمر. نقول: الأصل عندنا أن نحمل الكلام على عرف المتكلم دائما، الكلام يحمل على عرف المتكلم دائما. فإذا ورد في الشرع لفظ فإننا نحمله على المعنى الشرعي لأن هذا عرفه، فإن لم يكن لذلك اللفظ معنى في الشرع حينئذ نحمل هذا اللفظ على معناه العرفي. ليه؟ لأنه الذي تعارف الناس عليه، إن لم يكن له معنى شرعي ولا عرفي فحينئذ نحمل هذا اللفظ على المعنى اللغوي لأنه المتعين حينئذ. وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم، هناك خلاف في هذه المسألة، ولهذا أيضا الشيخ رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله في الآخر، في آخر الكلام قال في الأصح، قال ففي الشرع الشرعي، يعني ما ورد في الشرع يحمل على المعنى الشرعي، لم يكن له معنى في الشرع قال فالعرفي يحمله على المعنى العرفي، طب إن لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف قال في اللغوي. وهذا في الأصح خلافا للغزالي رحمه الله تعالى والآمدي من أصحابنا. ثم قال بعد ذلك والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساوية. إذا تعارض المجاز والحقيقة ما الذي يقدم منهما؟ إحنا عرفنا قبل ذلك أنه لو تعارض الحقيقة والمجاز المقدم الحقيقة لأنها الأصل في الكلام، الأصل في الكلام الحقيقة، فلو تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة هي المأخوذ بها لأنها الأصل. لكن إذا كان المجاز راجحا من حيث الاستعمال والحقيقة مرجوحة، كأن يكون الغالب في استعمال اللفظ هو المجاز، فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بالمعنى المجازي ولا نأخذ بالمعنى الحقيقي مع كونه مرجوحا من حيث الاستعمال؟ في ذلك أيضا أقوال ومذاهب. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف بقوله والأصح، ففي هذا خلاف ومذاهب. الأصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن لو تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فإنهما يتساويان، فإنهما يتساويان بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نأخذ بهما جميعا، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من الأخذ بالمجاز لأنه الغالب من حيث الاستعمال، وبعض الآخر قال نأخذ بالحقيقة لأنها الأصل. فالقول الأصح في هذه المسألة هو القول الثالث أنهما يتساويان. مثال ذلك، لو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينوي شيئا، طيب الحقيقة المتعاهدة بالنسبة للشرب ما معنى الشرب؟ هو أن يأخذ الماء بفيه، هذا حقيقة الشرب. طيب الشرب مجازا، المجاز الغالب في استعمال كلمة الشرب، المجاز الغالب أن الشرب مما يغرب به زي الإناء، الشرب يكون مما يغرب به زي الإناء، هذا هو المعنى المجازي المشهور من حيث أو الغالب من حيث الاستعمال. أما المعنى الآخر الحقيقي اللي هو الشرب بالفم مباشرة، هذا معنى حقيقي لكنه مرجوح من حيث الاستعمال، فتعارض المعنيان الآن، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. على القول الذي صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك تاج الدين السكي في جمع الجوامع، وهذا هو المعتمد في هذه المسألة، هو أننا نأخذ بالمعنيين معا، ولهذا يحنث بكل منهما على هذا الترجيح، كما جازم به في الروضة كأصلها إعمالا لللفظ في حقيقته ومجازه، لأننا قلنا يتساويان، فحينئذ يحمل اللفظ على معنييه، معنى الحقيقي والمعنى المجازي في نفس الوقت. فلو أنه اغترف بشيء وشرب فإنه يحنث، لو أنه أخذ الماء مباشرة من النهر وشرب أيضا فإنه يحنث. طيب لو إحنا قلنا أنه في هذه الحالة نقدم المعنى الحقيقي فقط، يبقى هنا لا يحنث إلا إذا أخذ الماء بفيه. لو قلنا يحمل على المعنى المجازي لأنه الغالب في الاستعمال، يبقى هنا لا يحنث إلا إذا أخذ الماء بنحو إناء وشرب من هذا الإناء، أما لو أخذ الماء بفيه فإنه لا يحنث. وهذه ثمرة المسألة أو الخلاف الوارد في هذه المسألة. فقال والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة قال تساويا، يعني حنعمل المعنيين جميعا الحقيقة والمجاز. قال وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته. وأن ثبوت حكم يعني والأصح أن ثبوت حكم، يعني ثبوت حكم بدليل، لأن الأحكام إنما تثبت بالأدلة، ومن جملة الأدلة الكتاب السنة وكذلك الإجماع والقياس كما نعلم جميعا وغير ذلك من هذه الأدلة المعروفة. لو ثبت عندنا حكم بدليل يمكن أن يكون هذا الحكم مرادا من خطاب، مرادا من خطاب يعني مرادا مثلا من آية من حديث، وهذه الآية أو هذا الحديث يحتمل معنى حقيقي ويحتمل كذلك معنى مجاز، لكن الخطاب في ذلك يعني على سبيل المجاز. مثال ذلك وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء، وهذا بالإجماع. الآن شخص جامع ولم يجد ماء من أجل أن يغتسل به، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه حينئذ أن يتيمم علشان يصلي، ولا يجوز له أن يترك الصلاة فيصلي بالتيمم، وهذا بالإجماع. بنقول هنا وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن أن يكون مرادا من قول الله عز وجل أو لامستم النساء، يمكن أن يكون مرادا من هذه الآية على وجه المجاز في الملامسة باعتبار أنها حقيقة، هو اللمس حقيقة في الجس باليد، مجاز في الجماع، فقالوا المراد الجماع، المراد باللمس هنا الجماع، فتكون الآية مستند للإجماع. علشان المسألة تبقى أوضح أكثر من ذلك، احنا الآن عندنا هذه الآية أو لمستم النساء، كلنا يعلم الخلاف دائر بين العلماء في تفسير هذه الآية. الشافعية يقولون اللمس هنا هو الجس باليد، ولهذا يقولون مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد، طالما أن هذه المرأة امرأة كبيرة يعني كان اللمس بلا حائل ومسها أجنبي فينقض ذلك الوضوء اللامس والملموس على الأصح. وحملوا اللمس هنا على المعنى الحقيقي الذي هو الجس باليد، وهذا وارد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول اللمس هنا محمول على المعنى المجازي الذي هو الجماع، لو أنه جامع أهله ولم يجد ماء من أجل أن يغتسل به، ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ الواجب عليه في هذه الحالة هو التيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. ما الدليل على أن هذا الشخص المجامع إذا لم يجد ماء فالواجب عليه أن يتيمم؟ دليل على ذلك مستند هذه المسألة ودليلها هو الإجماع، وهذا الإجماع مستند هذه الآية، مستند هذا الإجماع هذه الآية، لأنه لا إجماع بغير مستند، فمستند هذا الإجماع هذه الآية، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب هنا حملنا اللمس على المعنى المجازي اللي هو الجماع، لأنه لم يجد ماء لما جامع لجأ إلى التيمم، فحملنا اللمس هنا على المعنى المجازي. هل لما حملنا اللمس على المعنى المجازي معنى كده إن المقصود بذلك هو الجماع فقط، مقصود باللمس هنا والجماع فقط، ونلغي المعنى الآخر لأننا اعتبرنا هذا مستند للإجماع، ولا يبقى اللفظ على حقيقته؟ لا، يبقى اللفظ على حقيقته حتى لو اعتبرنا هذه الآية مستندا للإجماع في أن المجامع إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم. فالشيخ بيقول أن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه مراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته، فيبقى الخطاب على حقيقته. ثم قال بعد ذلك اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية، فهو حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة ومجاز وكناية. وهذا مبحث آخر أيضا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يتعرض له، وهو مبحث الكناية والتعريض. والكناية عبارة عن لفظ، وهذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، في معناه الحقيقي، لكن مرادا منه لازمه، الذي يراد منه اللازم. مثال ذلك أرادوا مثلا أن يعبروا عن طول زيد زيد رجل طويل، فأرادوا أن يعبروا ويشيروا إلى طوله فقالوا زيد طويل النجاد. النجاد اللي هو إيه؟ اللي هو الذي يحمل السيف. إذا كان النجاد هذا طويل، معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن زيد هذا شخص طويل، فيلزم من ذلك أن زيد طويل القامة. فالكناية هنا لفظ مستعمل في معناه الحقيقي، فلان طويل النجاد، فعلا نجاد هذا طويل جدا، لكن أردنا منه لازم ذلك هو طول هذا الشخص. الكناية هذه هل هي حقيقة ولا مجاز؟ الكناية هذه حقيقة، الكناية حقيقة لكن غير صريحة، لكن غير صريحة. وبعض العلماء يرى أن الكناية من المجاز، بعض العلماء يرى أن الكناية من المجاز، وبعض العلماء يقولون ليس مجازا ولا حقيقة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى جرى هنا على الأصح أنه أن الكناية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لكن يراد منه لازمه هذا حقيقة لكن غير صريحة. طيب ده بالنسبة للكناية. طيب التعريض، قال رحمه الله تعالى فتعريض هو حقيقة ومجاز وكناية. التعريض هو لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى آخر، أو ليلوح بمعنى آخر، فهو يعني التعريض حقيقة وكذلك مجاز وكذلك كناية على ما ذكره شيخ الإسلام هنا، خلافا لما جرى عليه في الأصل. في جمع الجوامع جرى على أن التعريض حقيقة أبدا، لكن هنا يرى أن التعريض قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وكذلك قد يكون غير ذلك. فالتعريض لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى آخر، ومثال ذلك قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، فنسب إبراهيم الفعل إلى كبير الأصنام كأنه غاضب، يعني كبير الأصنام أن تعبد الصغار معه، دمر وكسر هذه الأصنام من أجل ذلك. فإبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا الذي كسر هذه الأصنام، أتى عليها إنما هو كبير هذه الأصنام. ماذا أراد إبراهيم عليه السلام بذلك؟ أراد إبراهيم بذلك التعريض، استعمل لفظا حقيقيا من أجل أن يلوح بمعنى آخر، أراد أن يبين للعابدين لهذه الأصنام أنها لا تصلح أن تكون آلهة، وللمفسرين أقوال أخرى في معنى ذلك، لكن هذا يصلح كمثال في هذه المسألة كما جرى عليه المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع. فإبراهيم عليه السلام كما قلنا هنا استعمل التعريض من أجل أن يبين أو يروح بمعنى آخر أن هذه الآلهة لا تصلح للعبادة. فإذا نظروا بعقولهم علموا أن كبيرهم هذا إنما يعجز عن مثل ذلك، فسيؤدي هذا إلى ترك هؤلاء لجميع الآلهة لهذا الإله الكبير، وكذلك إلى من دونه من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طب لماذا سمي هذا تعريضا؟ لفهم المعنى من عرض اللفظ، يعني من جانب اللفظ. قال فهو حقيقة ومجاز وكناية، يعني التعريض ثلاثة أقسام، حقيقة ومجاز وكناية، وهذا خلافا لما جرى عليه في الأصل من أنه حقيقة أبدا. وهذا التعريف الكناية والتعريض على النحو الذي ذكرناه إنما هو مأخوذ من البيانيين، من علماء البيان، والكناية والتعريض مقابل أو مقابلان للصريح. أما عند الأصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره، كأن يقول مثلا لامرأته أنت خلية ويريد بذلك الطلاق، أي يقول مثلا لها اذهب إلى أهلك ويريد بذلك الطلاق، ويقع طلاقا لو أراد الطلاق. هذه من ألفاظ الكناية، لأنه يحتمل الطلاق ويحتمل كذلك غيره. وأما التعريض فهو ما ليس بصريح ولا بكناية، كقولهم في باب القذف يا ابن الحلال، هذا ليس بصريح وليس بكناية، وإنما هذا فيه تعريض. ثم قال بعد ذلك الحروف، وسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض المباحث التي تتعلق بالحروف المستعملة في اللغة إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.